هل تجوز الصلاة في المكتب جماعة علما بأن المسجد قريب من المكتب؟ لا يجوز أن يصلى لا إلا المسجد حوله فيصلي في المكتب، يجب على الخروج حتى يصلي مع الجماعة، ولا يجوز المكتب في البيت، هذه الصلاة فيه بل يجب الخروج حتى يصلي مع الجماعة.